إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن معلم الاتباع. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية الآثار الطيبة المباركة التي يجنيها المسلم إذا حقق معلم الاتباع. بعد ذلك تكلمنا عن أنواع الاتباع الوارد في الكتاب والسنة، اتباع محمود واتباع مذموم. بعد ذلك تكلمنا عن ورود الاتباع في كتاب الله عز وجل، بمعنى جاء النص الشرعي في القرآن أو في السنة بالاتباع، أي بوجوب الاتباع، وجاء مقرونا ببعض الأخبار أو ببعض الأوامر كالصبر والعلم بأن الله بما يعملون خبير والإعراض عن المشركين إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله عز وجل نواصل هذا المعلم، أعني معلم الاتباع، لعل الله عز وجل يلهمني وإياكم الرشد والصواب ويرزقني وإياكم الاتباع. كما ذكرنا في اللقاءات الماضية أن الاتباع الوارد في الكتاب والسنة ينقسم باعتبار المشروعية وعدمها إلى قسمين، إما أن يكون اتباعا محمودا أي مشروعا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الفرضية، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اتباع الوحي، اتباع الأنبياء، اتباع الصالحين. أما القسم الثاني وهو الاتباع المذموم أي غير مشروع، وهو لا يخرج عن الحرمة، وهو اتباع الهوى، اتباع الشيطان، اتباع الأعراف والآباء والأجداد إذا خالفت شريعة رب الأرباب. اليوم إن شاء الله سنتكلم بشيء من التفصيل غير الممل وباختصار غير مخل عن النوع الأول من أنواع الاتباع، وهو الاتباع المحمود. كما ذكرنا الاتباع المحمود هو اتباع الوحي واتباع الأنبياء والمرسلين واتباع الصالحين. قال ربنا عز وجل آمرا المكلفين، قال عز من قائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. أمر من الله عز وجل للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم أردف بعد الأمر بالاتباع النهي ولا تتبعوا من دونه أولياء. استل أهل العلم من هذا النص الذي جاء في أوله أمر وفي نهايته نهي على أن الآدمي على وجه الأرض يستحيل أن يكون إلا متبعا، فأمر ربنا عز وجل باتباع ما أنزل إلينا من عنده سبحانه وتعالى، فإن لم نفعل ذلك سنتبع من دونه أولياء. فالمسلم والآدمي على وجه العموم والمسلم على وجه الخصوص يستحيل أن يكون إلا أن يكون متبعا، فمن لم يتبع الحق فسيتبع الباطل شاء أم أبى. وقال عز من قائل وقول الحق من ربكم، أي أن الحق جاء من عند الله عز وجل وليس غير الحق جاء من عند الله. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقوله عز من قائل من ربهم للإشارة إلى أن هذا الحق الذي أتاكم هو من عند الله، من عند الرب الخالق المالك المدبر الرازق، فيستحيل أن ينزل عليكم شيئا إلا وفيه صالحكم ومصلحتكم في العاجل وفي الآجل. النوع الثاني وهو اتباع الأنبياء. قال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والذي يعنينا إخواني في اتباع الأنبياء هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سنؤصل ثلاثة أصول من خلالها يتضح لكل ذي بصيرة ما المعنى المراد بالاتباع. واعلموا لن يستطيع المسلم أن يحقق معلم الاتباع كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا إلا إذا صح معتقده في من يتبعه. يعني احنا نريد أن نتبع الوحي من الله، المعتقد لابد أن تعتقد أن ما جاء من عند الله حق لا شك فيه خط وفيه سعادة البشرية كلها إذا التزمت واتبعته في العاجل وفي الآجل. صح المعتقد ستتبع، اختل المعتقد لن تتبع. كذلك حينما نتكلم عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لابد من تأصيل أصول وتقعيد قواعد ترسخ في قلب المسلم ومن ثم يسهل عليه الاتباع. أما دعوة للاتباع بدون صحة المعتقد ما هو إلا جهد يبذل في غير محله كمن يخط في الهواء أو يكتب على الماء. الأصل الأول، واخترت ثلاثة أصول من بين أصول عشرة لأن هذه الثلاثة جمعت الأصول العشرة، وهذه الأصول الثلاثة إخواني ليس فيها نزاع قط بين أحد من أهل العلم، بل على العكس من اختل عنده أصل واحد من هذه الأصول الثلاثة التي ستقرع مسامعك بعد قليل لا يصح له إسلام ولا يثبت له إيمان، وإن نعق وتكلم وتشدق بما يتكلم به المسلمون فانعبر بما رسخ في القلب وظهر على الجوارح. الأصل الأول من أصول اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وأنها جاءت لكافة الثقلين الجن والإنس، وعليه لا يسع أحدا قط أن يخرج عن هذه الشريعة بأي عذر من الأعذار أو بأي شبهة من الشبهات. الأصل مرة ثانية عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين الجن والإنس، وعليه لا يسع أحدا قط من البشرية أن يخرج عن هذه الرسالة ويتركها تحت عذر من الأعذار أو شبهة من الشبهات. الدليل على هذا الأصل قال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال أهل التفسير المعني بالعالمين أي عالم الجن وعالم الإنس، فلا يحق لمخلوق قط أن يخرج نفسه عن عموم الرسالة. وعليه اتفقت كلمة العلماء على أن المسلم لو اعتقد أنه من الممكن أن يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى، فقد أتى بناقد من نواقض الإسلام، ولا ينفعه شيء إلا أن يتوب ويرجع إلى ما كان عليه. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الأصل الثاني وجوب الإيمان، وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير إلا وأمر الأمة به ورغبها فيه، وما ترك من شر إلا وحذر الأمة منه ورهبها في إتيانه. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق وأبين الخلق للشرع. هذا الأصل إخواني له لوازم، يعني من اعتقده يلزمه لوازم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أيضا من وصفه صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق. طيب يلزم من ذلك إيه؟ إن ظننت أن الصلاح في غير ما أتى به الشرع فقد اتهمت النبي بعدم النصح. ما أنا ذكرت لكم في أول الكلام قلت ديت أصول معينة من خلالها يسهل على المسلم الاتباع. يبقى أنا عندي عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، يعني لا يوجد على وجه الأرض أحد قط أنصح للبشرية كلها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ظن مسلم أو غيرهم أن إصلاح البلاد والعباد يأتي في غير ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معنى ذلك أنه اتهم النبي بعدم النصح. ومن فعل ذلك حكمه الشرعي أوضح من شمس النهار. يبقى أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق. أفصح يعني كلامه في غاية البيان، لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال فيه ولا متشابه. فيستحيل أن يتكلم بكلام في الكتاب أو في السنة ونظن أنه لم يرد هذا الكلام، كما قال المبتدعة من محرف الصفات أو منكر الصفات يقولون أن الكلام على غير ظاهره، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام غيره. هذا من لوازمه طعن في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وأبين الخلق للحق. أبين يعني ما كتم شيء إلا وبينه في غاية البيان وأوضحه في غاية الإيضاح. يبقى وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. قال الله عز وجل عن الرسالة إجمالا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: والله ما من طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه علما. ما من طائر، كلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء إلا وتكلم فيه. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن من الخصائص العامة لشريعة الإسلام الشمول، ووصف الشمول لشريعة الإسلام لا ينفك عنه مطلقا. ومن جرد الإسلام عن وصف الشمول إما جاهل وإما حاقد. الأصل الثالث وهو الاعتقاد الجازم بأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لكل الشرائع قبله. شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع قبله، وعليه لا يقبل الله عز وجل من أي آدمي على وجه الأرض أو من جني أن يتقرب إلى الله عز وجل برسالة غير رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا كان لا يعلم ببعثته وخفي عليه الأمر وسعى في الوصول إليها ولم يتمكن، فهذا يعذر في الدنيا ويمتحنه ربنا في عرصات يوم القيامة. هذا معتقد، فمن اعتقد غير ذلك فليعلم أنه ليس في الإسلام بشيء وليس في الإيمان بشيء. الذي يعتقد أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تنسخ كل الشرائع قبلها، هذا يعيد النظر في إسلامه من جديد. فإن مات على ذلك لا نشك قيد أنملة في عدم دخوله الإسلام ولا الإيمان. قال الله عز وجل في التنزيل: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على كل الكتب وناسخا لها. وهذا هو المعني بقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمعني بالإسلام في هذا النص القرآني هو الإسلام الخاص. فالإسلام ورد في القرآن بمعنيين: إسلاما عام وهو الخضوع والإذعان والإنقياد لله، والإسلام الخاص هو اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فلما قال ربنا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، اتفقت كلمة العلماء على أن المعني بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه إخواني من خلال هذه الأصول الثلاثة يتمكن المسلم من تحقيق الاتباع المحمود للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نقول دائما وباستمرار لأي مسلم على وجه الأرض اختل عنده معلم الاتباع أو حقق الاتباع في شيء ولم يحققه في بعض الأشياء، يقف مع نفسه وقفة حساب وليكن عنده إنصاف من نفسه وعدم حيدة، ويسأل نفسه هذا السؤال: ما الذي حملني على الاتباع في هذا الأمر وترك الاتباع في هذا الأمر مع أنني أزعم أنني أعتقد وجوب رسالتي وعمومها وأنها ناسخة، إن أنصف المسلم من نفسه حتما ولا بد سيعترف بالتناقض وبالتردد وبعدم الاستقرار، وليس عاقل على وجه الأرض يقبل على نفسه ذلك. القسم الثالث من أنواع الاتباع المحمود وهو اتباع الصالحين، ونعني باتباع الصالحين على رأسهم وفي القمة وفي السدة هم الصحابة، وده معتقد، يعني اتباع الوحي وهو الحق المرتبة الأولى، اتباع الأنبياء المرتبة الثانية، اتباع الصالحين المرتبة الثالثة. ولولا ورود النص الشرعي بالثلاثة ما تكلمنا، يعني النصوص الشرعية هي التي أمرت، وإن كانت هذه المراتب الثلاثة لمراتب الاتباع تصب في المرتبة الأولى وهي اتباع الوحي وهو الحق، لأن الأنبياء متبعين للوحي الذي أنزل عليه، والصحابة والتابعين والصالحين متبعين لأنبيائهم لأن أنبياءهم اتبعوا الحق. ولكن نظرا لورود النصوص الشرعية بالنوعين الأخريين اتباع الأنبياء واتباع الصالحين واتباع العلماء الثقات الربانيين ما أتينا بهذا النوع. إخواني معشر المسلمين، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم شأنه شأن اتباع الأنبياء شأن اتباع الوحي، لن يحققه المسلم إلا بصحة المعتقد، صحة المعتقد ابتداء. تعرف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حي والذي لقاه حي ولو ساعة، ومعنى كلمة ساعة فترة زمنية ليست الساعة التي نتعرف عليها الآن، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من قول العلماء، ده اسمه الصحابي. طيب ما هو المعتقد في الصحابي اللي هو بالتعريف الذي ذكرناه؟ يعني ما الذي يجب أن يكون في قلبي وفي قلبك وفي قلب كل مسلم على وجه الأرض تجاه الصحابة؟ ومن خالف مبتدع ضال أضل من حمار أهله، بينه وبين الزندقة شعرة لحية. هو نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم طاعة وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده المعتقد. نحب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغالي في حب أحد منهم ونجعل محبتنا لأحد الصحابة كمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف. ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم طاعة وإيمان، ونبغض من يبغضهم، يعني احنا بنحبهم، طب اللي بيبغضهم نبغضه، وسيأتي حب من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم طاعة وإيمان، وبغضهم، انظر، كفر ونفاق وعصيان. ثبت عندك هذا المعتقد مع بقية أصول أهل السنة في الاعتقاد فأنت مسلم سني سلفي ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. تبختل عندك هذا المعتقد وسلم بقية المعتقدات فرضا مبتدع ضال. وعليه كل من طعن في الصحابة أو في صحابي واحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ده مين ده؟ ده اللي يطعن في الصحابي مجرد الطعن فقط، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، من كفر أحدا من الصحابة نقطع يقينا بكفره بعينه. انتبهوا إخواني لهذا الحكم واعلموه جيدا، من كفر أحدا من الصحابة لا نشك في كفره بعينه لحظة، لأن عدالة الصحابة وإيمان الصحابة وتعديل المولى عز وجل لهم معلوم من دين الله بالضرورة، لا يجهله أحد قط. طيب، من شك في براءة عائشة رضي الله عنها، الجواب يكفر بعينه. ومن اتهم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأي نقيصة يلحق بالأول، هو ده المعتقد الذي دلت عليه النصوص الشرعية المتواترة من الكتاب ومن السنة، وهو الذي كان عليه سلف الأمة من التابعين وتابعيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أقول هذا الكلام إخواني حتى يصح عندي وعندك المعتقد، فإذا أمرنا باتباع الصالحين وباتباع الصحابة فالأمر عندك يكون غير مستغرب ولا مستهجن نظرا لصحة الاعتقاد عندك. لذلك الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه في رسالته الماتعة أصول السنة، أول أصل ذكره الإمام في هذه الرسالة المباركة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد والاقتداء بهم وترك الابتداع. هذا كلام الإمام، كلام الإمام، رسالة صغيرة الحج ينبغي على كل طالب علم أن يحفظها كاسمه. لما؟ جمعت أصول الدين وفروعة. أصول السنة عندنا، ومعنى السنة هنا أي أصول الدين، أي أصول الإسلام. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع والاقتداء بهم. ما الدليل الشرعي على هذا النوع من أنواع الاتباع وعلى كلام الإمام أحمد؟ لأن حاشا للأئمة وغيرهم من علماء السنة أن يؤصلوا أصلا بغير دليل. ما الدليل على صحة هذا الكلام؟ اسمعوا إخواني، لأن الأصول دي لها لوازم، يعني الأصل استقر عندي وأتيت لك بالأدلة تلو الأدلة أصبح ألزمك، حدث كيت وكيت، لما لم تقتدي بالصحابة مع زعمك صحة المعتقد، مع زعمك الاقتناع الكامل بكلام الإمام أحمد؟ دايما يا أخوان العقيدة لها لوازم، فإذا تحققت اللوازم صح المعتقد، وإذا بطلت اللوازم فالمعتقد ما هو إلا دعاوى عارية عن البرهان. وهذا الأمر كثيرا ما نددن حوله، لأنه بوضوحه يتضح لكل مسلم ما هو عليه، وبغيابه ينخدع كثير من القوم في أعمالهم ويظن أنهم على شيء، ويوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. دعاوى والمعتقد إن لم تكون مقرونة باللوازم مجرد كلام. ومثال بسيط ذكرناه مرارا، ادعى سعيد أنه يحب عمرا كأحب خلق الله إليه بعد الأنبياء والصحابة، سعيد وعمر. سعيد ادعى محبة عمر، وكلما رآه ما يقول له إلا أن حبك تغلغل في قلبي في كل موطن يراه ويعلن هذا بين الناس. فجأة وقع عمرو في شدة وكرب، ونزلت به بلية ومحنة. من اللي يقف جنبه؟ حبيبي سعيد. فعلم سعيد بما حل بعمر فذهب إليه وقال له: يا عمرو، حبك تغلغل في قلبي. وسلام عليك. أي إنسان يسمع هذا الكلام منه يصفه بالسفه والانحطاط وقلة المروءة وعدم الرجولة. لما؟ ادعى، وعند المحك لم يظهر للدعاء أي أثر. وهذا الذي أوجهه لنفسي ولإخواني، ادعاؤنا بصحة المعتقد في الصحابة وأنهم القدوة والأسوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك أن نقتدي بهم وأن نتمسك بما كانوا عليه وأن نحذو حذوهم في كل شيء، في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك وفي طريقة الدعوة إلى الله عز وجل. فإن خالفناهم في واحدة من الخمسة الادعاء مجرد كلام. انتبهوا بارك الله فيكم، بحيث بنظرتك الثاقبة إلى المجتمع وإلى الواقع يتبين لك الغث من السمين والخبيث من الطيب، فتترك الخبيث وتلجأ إلى الطيب وتتمسك به حتى تلقى الله. قال الله عز وجل دليل الأول على وجوب اتباع الصحابة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الاتباع المحمود، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. النص محكم من صورة براءة، وجاء النص في معرض الإخبار، وكما تعلمون ولا يخفى أن الخبر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه التصديق بدون شك ولا ريب. يخبرنا المولى عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دي الطبقة الأولى وهم الصحابة، وبعد ذلك والذين اتبعوهم، ولكن انظر إلى القيد: والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان ايه معنى بإحسان؟ اي اقطفوا آثارهم حذو القذة بالقذة، ما حادوا عن طريقهم وما تنكبوا صراطهم وما غيروا وما بدلوا. هؤلاء القوم يدخل فيهم ويدخلون مع الصحابة في الوعد العظيم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتبهوا إخواني حتى تعلموا كفرا من كفر الصحابة، وتعلموا نفاقا من بغض الصحابة. ربنا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي كما يقول علماء اللغة فعل ماضي، أي أن الرضا وقع من الله عن هؤلاء القوم. طيب، ربنا عز وجل لما أخبرنا أنه رضي عنهم، ده خبر، وإحنا عارفين وعندنا عقيدة أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعني يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، دي مسائل معروفة. طيب لما ربنا يخبرنا أنه رضي عن الصحابة، هل من المعقول بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتد أحد من الصحابة ويكفر بالله؟ الكلام ده لا يوجد أحد عنده مسك من عقل يجوز هذا الكلام، لأن تجويز هذا الكلام يلزم منه الطعن في ذات الله. يبقى معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء الناس ولم يعلم أنهم سيكفرون بعد موت نبي، وهذا الذي يقوله الشيعة الكفار الخبثاء، يقولون أن بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة جميعهم إلا ثلاثة، والمنصف منهم وليس فيهم منصف سبعة. طب والباقي ده كانوا في حجة الوداع أكثر من 100,000 ارتدوا، قال لك ايه ارتدوا ولم يبق إلا هؤلاء الثلاثة، علي وبلال بن رباح وغيره. كيف هذا؟ والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا قبل فوات الأوان، وتعلم العقيدة كما ينبغي، ودينك هو عقيدتك. فرطت في العقيدة قيد أنملة، اعلم أن التفريط في الدين سيأتي شئت أم أبيت. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه واختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب الخلق بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد أطيب من قلوب أصحابه فاختارهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيحا. يبقى حينما يأمر ربنا عز وجل باتباع الصحابة ده أمر بعقيدة بأدلة. لذلك في حديث الافتراق الذي رواه أحمد والترمذي ورواه جمع غفير من الصحابة أبو هريرة وجابر وأنس ومعاوية وغيرهم كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار. وحينما نقول قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 72 في النار، لا نقصد بذلك ولا نعني الخلود في النار، فليفطن ولينتبه القوم. 72 في النار هذا وعيد، إن شاء ربنا أمضاه وإن شاء لم يمضه، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. أما أن يظن ظن حينما نقول أن الفرقة الفلانية من أهل البدع وأن الفرقة الفلانية من الفرق النارية، بعض القوم يقول يكفرون الناس ويحكمون عليهم بالخلود في النار، كذبت على القوم وعند الله تلتقى الخصوم. نبينا هو الذي قال ما تقولنا عليه وحاشا، قال 72 في النار، ما قلنا وما تجاوزنا النص النبوي وحاشا أن نتجاوزه أو نتخطاه، ولكن نفهم منه ما فهم المتقدمون. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فمن ظن أن 72 فرقة مخلدون في النار بهذا الحديث فقد خالف القرآن والسنة والصحابة وإجماع الأئمة وغيرهم. يبقى النص ما هو إلا وعيد. أما الخلود يؤخذ من دليل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 72 في النار وواحدة في الجنة. فقالوا يا رسول الله من هي؟ وهذا هو محل الشاهد من الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى اتباع عند الفتن وعند حدوث المحن ليس لنا إلا سبيل واحد، اتباع الصحابة. الدليل الثالث على هذه المرتبة من مراتب الاتباع المحمود، قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه يقول عز من قائل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل لهؤلاء القوم طريقتي التي أدعو إليها وهي توحيد المولى عز وجل وإفراده بكل ألوان العبادة دون الأوثان والآلهة غير الله، هذه طريقتي وهذه سبيلي التي أدعو إليها. ثم قال عز من قائل على بصيرة، أي أنا أدعو على بصيرة، أو أنا على بصيرة ومن اتبعني أيضا على بصيرة. والقول الثاني على بصيرة أنا ومن اتبعني، البصيرة هنا ضمير يعود على الفاعل في قوله أدعو، أي أن الذين يدعون هم على بصيرة. وعلى القولين فأتباعه هم أهل البصائر، أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر. ثم ختم ربنا عز وجل الآية بقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. العلماء نظروا إلى آخر الآية وأول الآية، فيه أصل كده عند علماء الشريعة ذكره الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال لا يوجد قط أول آية مع آخرها إلا بينهما رباط، ولا يوجد آية إلا وبينها رباط بالتي قبلها وبالتي بعدها، ولا توجد صورة إلا ولها رباط بالتي قبلها والتي بعدها. ده اسمه علم ارتباط الآيات والسور، علم من علوم القرآن. طيب قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ممكن من المقبول لدي ولديك والله غفور رحيم، والله سميع عليم، والله بما تعملون خبير، تأتي ونفهمها لو انت بسرعة ونستوعبها. العلماء قال لك حيرتهم الآية، قالوا ازاي كيف يأتي في نهاية هذه الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أهل العلم وفيه دليل على أصل الأصول وعلى قاعدة عظيمة في قواعد الدعوة إلى الله، أنه ينبغي على من يدعو إلى الله ألا يسلك مسالك شركية في دعوته إلى الله رب البرية. يبقى أنا أدعو إلى الله على بصيرة. طيب وإثناء الدعوة إلى الله وجدت عندي وسائل متعددة من خلالها أبصر الناس بأمور دينه، احذر أن تسلك وسيلة شركية للدعوة إلى الله أو تسلك معصية للدعوة إلى الله، فإن فعلت ذلك فلست بمتبع ولست على بصيرة. فلما كان الشرك بالله أقبح القبائح ومسب لله عز وجل فكيف يكون طريقا للدعوة إلى الله؟ فالمعاصي على وجه العموم والشرك على وجه الخصوص لا يصلح البت أن يكون وسيلة من وسائل الدعوة. فإن أهل السنة والجماعة الغاية عندهم لا تبرر الوسيلة. انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى نعرف كيف ندعو لدين الله ولا يحملنا الحماس وحب الخير للغير على أن نسلك مسالك غير شرعية لنصلح البلاد والعباد. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدليل الرابع على وجوب اتباع الصحابة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الاتباع المحمود، قوله عز من قائل: واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم: كل من الصحابة منيب إلى الله، فوجب علينا اتباع سبيلهم. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن فسر هذه الآية بالتفسير الذي سمعتموه وقال: وكل من الصحابة منيب إلى الله، نقل إجماعين عن أهل العلم. الإجماع الأول قال: وأجمع العلماء قاطبة على أنه لا يجوز لأحد أن يجعل كلام أحد أمام كلام الله عز وجل. انتبهوا لمثل هذه الإجماعات، أجمع أهل العلم على أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يجعل كلام أحد أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع الثاني: أجمع أهل العلم على أنه ليس لأحد أن يجعل أحدا من البشر يقتدى به كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني معشر المسلمين، هذه أدلة اتباع الصحابة، وسبق أدلة اتباع النبي محمد، وأول الكلام كان على اتباع الوحي، وهذه أدلة شرعية وإجماعات قطعية متواترة. لا يحل لمن يرجو الله والدار الآخرة أن يتخلف أو أن يتنكب الصراط أو أن يأخذ شيئا أو أحدا أو جماعة أو شخصا يتبعه غير الذي ذكر، فإن فعل ذلك فلا شك أنه مبتدع ضال خرج عن أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلالة. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، إذا كان الأمر كما ذكر باتباع المحمود اللي هو الوحي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، طيب ما الذي حدث؟ تعالوا بارك الله فيكم نستعرض التاريخ بشيء من الاستعجال، بحيث أريد منك تفضلا أن تضع يدك على موطن الداء، ومن ثم العلاج ميسور. العلماء قالوا: استمرت الأمة على هذا النبع الصافي، اتباع الوحي، اتباع النبي، اتبع الصحابة والتابعين يتبعون الصحابة وتابعي التابعين يتبعون من قبلهم، حتى سنة 37 من الهجرة. فترة الزمنية دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مات 10، 27 سنة بعده كان الأمور على قدم وساق. ما فيش أي إشكال، إلا إشكال صغير حدث في عهد الخليفة الراشد عثمان. الشرذمة المبتدعة الضالة أذنبوهم في عصرنا خرجوا عن الخليفة وقتلوه، واستدرك الأمر وانقمعت الفتنة. بعد ذلك جت في سنة 37 أهل البدعة وأعداء الأمة شغالين للنهار، يعني تضيق صدورهم ولا تقر أعينهم براحة ولا بنوم طالما المسلمون في أمن وسعادة. ودي عرف قاعدة، واخد بالك؟ أنت عايش مستقر يفكر فيك كيف هو كده، ملئ قلبه حقدا عليك وغلا وحسدا، لن يهدأ ما في قلبه من غل إلا وأنت متفرق متشرذم متردد ضال تسعى في الخراب، هو مبسوط. وهذا الكائن الآن. طيب، بدأ هؤلاء الخبثاء يسعون في الأرض فسادا، وفعلا دبروا مكيدا موقعة الجمل، ودبروا أيضا موقعة صفين، وحدث ما حدث ولنتكلم فيه بالتفصيل لقول أئمتنا الكرام وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني إذا ذكرت الفتنة التي وقعت بينهم أمسك عن الكلام واعرف قدرك، أما في الفضائل تكلم. كلهم من القمم السامية. بعد ذلك يا أخوانا حدث، وبالتحديد في القرن الثاني الهجري، التاريخ ده مهم جدا بحيث تتتبع تحط يدك على موطن الداء. خلاص عرفت العلة، الله يعينك عالجها، لكن بعدم وضع اليد على موطن الداء وعلى العلة تخبيط، مرة يمين مرة شمال، تخبيط وما فيش أي ثمرة إلا جهد ضائع ومال مبذول في غير محله. في القرن الثاني الهجري جاء الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وفي أواخر القرن الثاني جاء الإمام أحمد، وسأتيك بالتواريخ. هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم وضعوا أصولا شرعية للدين في المعتقد وفي العبادات. ثم جاء الأتباع وأحكموا هذه الأصول ودونوها، ثم جاء أتباع الأتباع، وهكذا. الذي حدث مع بعد الزمن وعدم إتقان العلم أدخل في الدين ما ليس منه. ومن أجل ذلك أنا ماليش دعوة بالأتباع ولا يلزمونا، أنا بنظر إلى الأئمة وإلى كلامهم، هو المعتمد وعليه التعويل. نسمع جميعا إخواني كلام الأئمة، ومن خلال كلامهم تعلم من أين أتى الخلل. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد في سنة 80 من الهجرة، وتوفي في سنة 50 و100، 80 مات 150. قال عليه رحمة الله: لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم أين دليلي. ده كلام الإمام مسطر عنه: لا يحل لأحد أن يفتي بقولي دون أن يعلم أين دليلي. وعليه: إذا تكلمت بكلام ونسبته للإمام أبي حنيفة دون أن يكون معك دليل، الإمام لم يجعلك في حل بينه وبين الله عز وجل. يبقى حينما أتكلم بكلام وأقول مثلا الإمام أبو حنيف مثلا جاء أخرج العمل من مسمى الإيمان وليس عندي دليل، كذبت على الإمام. لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم أين دليلي. وقال أيضا رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ده الإمام الأول أبو حنيفة رحمة الله عليه. الثاني الإمام مالك. ولد الإمام مالك في سنة 93 من الهجرة، وتوفي في سنة 79 و100. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا قلت قولا فاعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافق فأنا قلت، وإن لم يوافق لم أقله، فاطرحوه وخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه حينما نقول أن الإمام مالك أفتى بكذا وكذا، نعرض فتوى على الكتاب والسنة، فإن خالفت الإمام مالك نفسه يقول لك مش بتاعتي ولا معترض بها مطلقا، واذهبوا إلى الكتاب والسنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد في سنة 50 و100، وتوفي في سنة 40 و200. قال رضي الله عنه وأرضاه: ما من بشر إلا وتغيب عنه بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخذوا بالسنة حيثما وجدت وعرضوا كلامنا عليها. لذلك من المناقب للإمام الشافعي رحمة الله عليه، علماء التراجم بيقولوا إن الإمام أحمد أخذ قسطا كبيرا من العلم على الشافعي، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه مهتم بجمع الآثار، والشافعي كان إماما في الفقه واللغة، لدرجة أن الإمام أحمد قال: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. وبدأ الإمام أحمد يطلب الحديث، والشافعي إمامه وأستاذه وشيخه. فلما علم الشافعي بأن أحمد اشتغل بجمع الآثار أرسل إليه رسالة: اسمعوا إخواني حتى تنظروا أين الخلل. قال له: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث والسنة مني، فإن صح عندك الحديث فأخبرني حتى أصير إليه. هذا الشافعي يقول هذا لتلميذه الإمام أحمد. الإمام الرابع وهو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولد في سنة 64 و100، وتوفي في سنة 41 و200. قال رحمة الله عليه: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال: لا تقلدني ولا تقلد مالك وسفيان، وخذ من حيث أخذنا. ده كلام الأئمة. تلاحظ إن دعوة الأئمة الأربعة كلها تأمر بالاتباع، اتباع من سبقنا من الوحي، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من التابعين، ممن مشى على ضربهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليه إخواني، من أين أتى الخلل؟ أرجو أن تمعن النظر، وربنا أعطاك عقلا فكر، وبفضل الله عز وجل نتقيد بالأدلة ولا نخرج عنها كما تربينا وتعلمنا. نأتي بالأصل ونردفه بالدليل، نأتي بالمعلم ونأتي عليه بالدليل وكلام الأئمة. يبقى أصبح فيه سؤال، الأمة شذر مضر. تفرق وتشرذم وتحزب وتكتلات، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. الخلل جه منين؟ الجواب وما أظن يختلف فيه اثنان أو ينتطح فيه عنزتان، هو عدم الاتباع. أنا لي سكة ماشي وسكتك سكتي، يستحيل نختلف، يستحيل. طيب أنا وإنت عمالين نقول سكتنا واحدة، واخد بالك؟ طيب ليه ما اختلفنا؟ يبقى في خلل. إيه هو؟ عدم الاتباع. فلما ترك اتباع الحق وترك اتباع النبي وترك اتباع الصالحين، والآدمي لابد أن يكون متبعا، انتقل إلى القسم الثاني، وهو اتباع الهوى، اتباع الشيطان، اتباع الآباء والأجداد. وهذا سنفرده باللقاء وبالكلام في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. أرجو الله يبارك فيكم. معلم الاتباع معلم كبير أتيت به للأكابر، معلم نفيس أصل من أصول التشريع وشرط من شرطي قبول العمل، أتيت به إلى أقوام ما نأمل فيهم إلا الخير. وقفة حساب مع النفس، فعلا حققت معلم الاتباع المحمود؟ وفي كل حركاتك وسكناتك تتبع أمامنا طريق أوضح من شمس النهار أمرنا باتباعه على سبيل الحتم والإلزام. وهذا الاتباع مبني على اعتقاد، وكل يدعي صحة الاعتقاد. أين لوازمك التي تلزمك من ادعائك لصحة الاعتقاد؟ وعليه إخواني نعترف بالحقيقة، ويصارح كل منا نفسه بما هو عليه من صحيح العمل أو من عوار العمل. كن إننا وإنت نغلط ما خرجنا عن الطبيعية. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ولكن الخلل فين؟ إن الخطأ يبان ومع ذلك استمرارية في الخطأ. طب لحد إمتى؟ يعني الأمور واضحة، اتباع محمود، اتباع مذموم. طب نعترف، طب أخطأنا وعرفت الخطأ، خلاص يا أخي اعترف، لأن تكون ذنبا في الحق خير لك وأحب إلى الله من أن تكون رأسا في الباطل ولن تكون. إن شاء الله عز وجل الموعظة المقبلة نبدأ في اتباع المذموم. فإن قال قائل حسبنا الاتباع المحمود، نعم أي والله حسبنا فعلا، ومن أراد غيره يطعن فيه. ولكن الإشكال مش في كده، الإشكال سنأتي بأدلة وبراهين قطعية نقلية على أن كثيرا من القوم إلا ما رحم ربك وقع في الاتباع المذموم لآذانه، وهو يظن أنه يتبع الاتباع المحمود. هي دي الإشكال كله. علشان كده حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه ورضي الله عنه، والحديث عند مسلم، طرح كده قضية خطيرة جدا، بيقول إيه؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، لما؟ مخافة أن يدركني. يبقى نتكلم عن اتباع الهوى، بحيث احنا نأمل يعلم الله وكفى به، نتمنى من أعماق قلوبنا أن يكون الجميع على الجادة، ولأن تفرى أكبادنا وتقطع أوصالنا أهون علينا من أن تتشرذم الأمة ويتبع الناس غير الحق. ولكن بنذكر الواقع الأليم المرير ليفيق من كان على غير الهدى ويرجع إلى الحق. نتكلم عن اتباع الهوى لعل، نتكلم عن اتباع الشيطان لعل، نتكلم عن اتباع الأباء والأجداد لعل. ولكن من باب النصيحة من أخ لكم، فصل الخطاب في الأمر كله المصداقية مع النفس. كن صادقا مع نفسك واعترف، متبع سل الله الثبات حتى تلقاه، مبتدع تب إلى ربك قبل أن تندم ولا ينفع، قبل أن تريد أن تستدرك ولا تتمكن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.